بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام والأخوات المباركات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بكم مع درس جديد من دروس شرح المقدمة الجزرية للجزرية، هي لشيخ الإسلام ابن الجزري رحمه الله تعالى. طبعا هذا الدرس على ما أظن هو الدرس السابع عشر، هو الدرس السابع عشر. طبعا وصلنا إلى كما ترون على المستعرض، وصلنا إلى باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة، تمام؟ إذا هذا الباب، وانظروا إلى المستعرض، ممكن تقلبوا إخواني وأخواتي، ممكن تقلبوا يعني بالماوس تنزلوا لتحت. لح نقرأ الأبيات إن شاء الله. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا، الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى، وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي. إذن هي الآن هنا يتكلم عن أحكام الغنة، تمام؟ أحكام الغنة وأحكام الميم الساكنة. إذن الغنة والميم الساكنة، طبعا أظن أنه كلكم يعني طلاب علم وطالبات علم ما شاء الله، يعني هالأمر لا يخفى عليكم، ولكن نحن للمشاركة يعني والمراجعة نراجع معلوماتنا. طبعا قبل أن نبدأ أتكلم عن النون والميم المشددتين، كما تعلمون هما اللتان عليهما الشدة كما تعلمون، وتأتي على الشد دائما حركات ثلاث: الفتحة والضمة والكسرة. والحرف المشدد بالأصل كما تعلمون، يعني وهذه ليست معلومة جديدة عليكم، يعني عبارة عن حرفين أولهما ساكن والثاني متحرك، وتكون يعني الغنة في أطول أزمنتها إذا كانت النون أو الميم مشددتين، تمام؟ فالغنة كما عرفنا في باب المخارج والصفات، الغنة هي الصوت الذي يخرج من الخيشوم، والخيشوم هو التجويف الذي الخلف للأنف. إذن بعضهم بتقول له ما هو مخرج النون والميم، بيقول لك والله مخرج النون والميم من الأنف أو من الخيشوم. لو ما أين الخيشوم؟ بيقول لك الخيشوم الأنف. طبعا لا، الخيشوم هو التجويف الخلفي للأنف، إذن له تجويف، من هنا تخرج الميم وتخرج النون. طبعا تكون أطول أزمنة في الميم والنون المشددتين. طبعا كما تعلمون هناك مراتب للغنن، قبل أن نتكلم عن أحكام الميم الساكنة. هي عرفتوا يعني شرح البيت الأول: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. إذن هون انتهى البيت، انتهى الكلام، تمام؟ الآن انتهى الكلام، تمام؟ وأظهر الغنة من نون ومن ميم، شايفين حتى باللون الأحمر محطوطين، إذا ما شددا، يعني إذا رأيت النون أو الميم مشددتين فأظهر الغنة، يعني أعطيها قوة، لأن الغنة لها مراتب. انتبهوا، كما قلت لكم دائما يعني خلي معكم ورقة وقلم، ورقة وقلم حتى تسجلوا بعض الملاحظات. إذا عنده واحد ملاحظة بسيطة، ملاحظة عجبك، كلمة، عبارة، كذا، بيسجلها مباشرة. الغنة لها مراتب، الأولى أكمل ما تكون، تمام؟ أكمل ما تكون وهي في النون والميم المشددتين، هذه أكمل ما تكون، أو تسمى المدغمتين، تمام؟ مثلا كلمة إن، تمام؟ مثل كلمة ثم، تمام؟ هذه تكون إذن أكمل ما يمكن. الثانية، المرتبة الثانية، تكون غنة كاملة، تمام؟ كاملة، وتكون في النون والميم المخفاتين. طبعا في الأولى قلت لكم تكون أكمل ما يمكن. سجلوها عندكم هذه الملاحظة، قلت لكم في النون والميم مشددتين والمدغمتين، إذن بالميم المشددتين والمدغمتين، تمام؟ ضربنا أمثلة على المشددتين مثل إن ثم، تمام؟ أيضا هاي مشددتين. أما المدغمتين يعني عملية الإدغام، تمام؟ الإدغام، وتكون مثلا فمن يعمل. إذن أيضا كلمة مثلا وآتوهم من، تمام؟ إذن تكون هاي مدغمتين، مثل مثلا لكم ما كسبتم. إذن هذا يكون أكمل شيء، تمام؟ الثانية، المرتبة الثانية تكون غنة كاملة، وتكون في النون والميم المخفاتين، تمام؟ إذن هي المرتبة الثانية، مثل كلمة مثلا إخفاء، مثل كلمة كنتم. إذن هي الغنة كاملة، تمام؟ إذن هي المرتبة الثانية. من حيث ماذا نتكلم؟ من حيث الزمن. تبوا هي مسألة هامة تخفى على كثير من طلاب يعني التجويد. إذن الزمن ليس بيقول لك مثلا إدغام إخفاء نفس زمن الإدغام بغنة، طبعا لا. زمن النون المشددة أكثر من زمن الإخفاء. يعني مثلا تقول إن الله، لاحظتوا؟ أما وقت تقول كنتم، لاحظتوا أن الفرق، تمام، أقل بالإخفاء، تمام إخواني؟ يكون الفرق، ولكن هذا يحتاج إلى خبرة وتدريب، يحتاج إلى خبرة وتدريب حتى يعني المدود. مثلا كلمة الإخفاء، مثلا الميم مخفات، كيف مثلا؟ وهم به مثلا ترميهم بحجارة. إذن الزمن ليس كالزمن، زمن النون المشددة أو الميم المشددة أو النون المدغمة أو الميم المدغمة، لا، تكون أقل. الآن المرتبة الثالثة تكون غنة ناقصة، وتكون في النون والميم الساكنتين المظهرتين. إذن إما نون ساكنة أو ميم ساكنة، تمام؟ إما نون ساكنة أو ميم ساكنة. مثلا كلمة كلمة أنعمت، شوف هون كلمة النون، طالما ستلفظ النون فهناك غنة، أليس كذلك؟ إن كانت مفتوحة أو مكسورة أو ساكنة أو مشددة هناك غنة عندما نلفظ النون، تمام إخواني معي أنتو؟ طالما في نون أو ميم معناتها في غنة، إذا كانت مفتوحة شو ما كانت حركتها، تمام؟ فتكون هذه فيها غنة. الآن إذا كانت الغنة الحرف نون ساكنة أو الميم ساكنة تكون الغنة ناقصة، تمام؟ مثل كلمة أنعمت، شوف النون ساكنة والميم ساكنة، صح؟ فتكون الغنة ناقصة، أنعمت، الزمن خف عن الإخفاء، صح؟ مثل وقت قلت كنتم أنعمت، خف الزمن، تمام؟ أيضا المرتبة الرابعة وهي أنقص ما تكون، عندما تكون النون والميم متحركتين، تمام؟ عندما تكون النون والميم متحركتين، مثل كلمة مثلا كلمة نعمة، كلمة نعمة هي فيها غنة للنون وغنة للميم، صح؟ ولكن الغنة تكون أنقص ما تكون، تمام؟ بس هناك مسألة هامة هذه تخفى على الكثيرين. قد يسألني سائل يقول لي الآن، يقول لي طيب كيف نقدر الغنة؟ كيف نقدر الغنة؟ طيب الآن حدا بيجاوبني كيف نقدر الغنة؟ خلونا نشتغل شوي، نحرك الأخوة والأخوات. مين بيعرف كيف نقدر الغنة؟ كيف تقدر الغنة؟ يعني عم تقول أنت أعلى ما يمكن، أكمل ما يمكن، الغنة كاملة، غنة ناقصة، أنقص ما يمكن، كيف نقدر الغنة؟ ما هي الزمن؟ يعني شلون بدي أقدر الزمن أنا؟ كيف يقدر الزمن؟ مقدار حركتين، تمام؟ غيره، زمن الحرف المتحرك. طيب يلي عم تقول أختنا مقدار حركتين، طيب شو هن الحركتين؟ كيف بدي أضبط الحركتين؟ يساوي حركة، زمن الحرف المتحرك يساوي حركة تتناسب فرضيا مع سرعة القراءة، تمام؟ هذا الكلام ما في خلاف عليه. زمن ألفان، مد الأصبع وبسطه، تمام. هلأ هيك الكلام، هلأ تقريبا هذه الأقوال التي تقال، ولكن للعلم أن زمن الغنة لا يمكن أن يقدر بالحركات، انتبهوا ها، لا يمكن أن يقدر بالحركات، لأننا لو قلنا بذلك فعن أي نوع نتكلم؟ عن المشدد أم المخفى أم الأخرى؟ تمام؟ وأي مرتبة نقصد؟ هل الكاملة، الأكمل، الناقص، الأنقص؟ كيف نقدرها؟ لا تقدر بالحركات. تمام؟ تبوا على المسألة، هي مسألة ممكن تكون جديدة على البعض. أختنا عم تقول الحركة، طيب إذا بدنا نقدر الحركة عن طريق مد الأصبع وبسطه، يعني مد الأصبع وطبقه، هي تقصد أنه تمد إغلاق الأصبع. هذه المسألة غير مضبوطة. كيف؟ أول شغلة، أول أمر، بعض طبعا أول من قال بهذا الكلام هو الشيخ الضباع، شيخ المقارئ، عموم المقارئ المصرية، قال بعملية أنه الحركة تقدر، الحركة بشكل عام تقدر بمد الأصبع، بسط الأصبع وضمه، ولكن هذا الأمر غير منضبط. كيف يعني؟ طيب الآن سرعة القراءة، اللي عم يقرأ حدر أو تدوير أو تحقيق، طبعا اختلفت، ما تستطيع تضبطه عن طريق الأصبع أبدا. مثلا تقول الحمد لله رب العالمين، تمام؟ كيف هيك بدك تضبط الأصبع؟ طيب هلا نزيد السرعة شوي، الحمد لله رب العالمين، كيف بدنا نضبط السرعة الثالثة؟ الحمد لله رب العالمين، ما انضبط المسألة. أيضا مسألة أخرى، طيب إذا بموضوع بس مد الأصبع ويعني تسكير الأصبع، طيب أحيانا الإنسان يكون ما يستطيع، سرعة الطفل غير سرعة الشاب، غير سرعة الرجل الكبير، إذن هذا الكلام غير مضبوط. موضوع الأصبع وبسطه وإغلاقه، هذا انتبهوا على مسألة غير مضبوطة ولا تستخدم أبدا. موضوع تقدير الحركات، ما عم نحكي على هنا على الحركات. إذن الحركة مثل ما قالت أختنا إحدى الأخوات، قالت هو زمن الحرف المتحرك، زمن الحرف، تمام؟ الحركة هي عبارة عن المد مثلا، عبارة عن حرفين متحركين، مثل مثلا تقول قا قا قا قا، هذا هو زمن تمام الحركتين، تمام؟ إذا الحركة هي مقدار حرف متحرك، الحركتين مقدار حرفين متحركين، تمام؟ أما الغنن، انتبهوا لهالمسألة الهامة، موضوع الغنن، كيف تؤخذ الغنن؟ تؤخذ بالسماع. وضحت المسألة إخواني؟ موضوع الغنن يؤخذ بالسماع، بالتقدير، تمام؟ يعني اللي بيقرأ أحيانا بيجد نفسه أنه يعني النون المشدد عم يعطيه زيادة، الإخفاء أقل، تمام؟ الإدغام بغنة أو الإدغام المشد المدغمتين، يعني النون والميم مدغمتين، يجد أنه الغنة فيها قوية جدا، تمام؟ إذن كما قالت أختنا، الغنن تؤخذ بالسماع، تمام؟ وليس لها مقياس، لا يمكن ضبطه أصلا، لا يمكن أحد أنه يضبط المسألة، يستحيل يضبطها. لو قال مد الأصبع، ولو قال بحركتين، ولو قال أنه مثلا، طيب أكمل ما يكون عندما نقول إن الله، إذا قلنا هون حركتين، تمام؟ بعض الحين لي ليش نحسن نضبطها؟ طيب لح نحاول نضبطها، خلونا نشتغل واحدة واحدة. مثلا كلمة إن الله، هي حركتين ولا أكثر؟ هي أكثر من حركتين أصلا، صح؟ إن الله، تمام؟ ثم هم، ثم هم، تمام؟ طيب إذا بدنا نأخذ حركتين مثلا، منقول إن الله، إن الله، أي حركتين، ما ضبطت الغنة، ما. طيب هاي الغنة أكمل ما يمكن، طيب الغنة الكاملة اللي أقل من الدرجة مثل كنتم، إذا الأولى ضبطناها بحركتين، معي أنتوا إخواني؟ طيب بدي أحد الأخوة أو الأخوات يكتب لي المراتب، بارك الله فيكم. الآن أكمل ما تكون الأولى، إذا حدا سريع بالكتابة، أكمل ما تكون، وغنة كاملة واحد، إذا أكمل ما يكون أو أكمل ما تكون، اثنين غنة كاملة، ثلاثة غنة ناقصة، أربعة أنقص ما يكون، تمام؟ فلذلك إذا بدنا هلأ نطبق الغنن إلى أزمنة، إذا تكلمنا عن إن المشدد الأولى إنه حركتين، طيب الغنة الكاملة اللي أقل منها بدرجة، تمام؟ مثل كنتم، هاي كيف نقدرها؟ هالحركتين مستحيل، تمام؟ تمام تمام، أكثر من طبعا رح تكون أكثر من حركتين، لأنها سماعية، طبعا لأنها سماعية وليست تقاس في الحركات. طيب لو قلنا الآن، طيب الآن رح أسألكم سؤال للجميع، اعتبروا الكلام أنا ما تكلمت فيه، أنا هالكلام ما حكيته، تمام؟ هذا كله ما سمعته. إذا سألت الآن النون المشددة كم حركة؟ رح تجاوبون حركتين، صح؟ طيب الإخفاء كم حركة؟ يحتوي لي حركتين. الإقلاب كم حركة؟ حركتين. يحافظينها كلها حركتين. بس بالقراءة ليس كذلك الأمر. الأمر كيف؟ الأمر في أكمل وغنة كاملة وناقصة وأنقص ما يكون. فهلأ إذا قلنا شوف كتبة الأخذ المباركة، أول شيء غنة أكمل ما يكون هي كما قلنا في النون المشددة، وهذه تكون أعلى ما يمكن. طيب إذا ضبطناها الآن بحركتين، تمام، الآن نقول إن النون المشددة حركتين. طيب ننتقل للمرتبة التي تليها الثانية، غنة كاملة مثل الإخفاء. كم حركة الإخفاء؟ ممكن أقول حركة وثلاثة أرباع ولا حركة ونص ولا حركتين. إذا حركتين صارت مثل الغنة الكاملة النون، تمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختنا، تمام. فإذا قلنا غنة أكمل ما يكون حركتين، معناتها الغنة الكاملة كيف؟ كيف بدها تكون؟ معناتها الغنة الكاملة حركة ونص أو حركة وثلاثة أرباع. أرجو أن تكون وصلت الفكرة. وصلت الفكرة أخواني وأخواتي؟ جاوبوني، الكل بدي أنا اسمع الجواب. هل وصلت الفكرة أم الفكرة ما وصلت؟ أنه لماذا قلنا أن الغنن لا تؤخذ بالحركات وإنما تؤخذ بالسماع؟ الغنة تؤخذ بالسماع ولا تؤخذ بالحركات، تمام؟ وتتناسب دائما طردا، أظن أنه إحدى الأخوات كتبتها، تتناسب طردا مع سرعة القراءة، تمام؟ إذن الغنة تتناسب طردا مع سرعة القراءة. يعني إذا كنت عم تقرأ مثلا تحقيق قراءها بهدوء، النون المشددة ليست كالنون المشددة عندما تقرأ مثلا بالحذر أو التدوير، صح؟ تقول مثلا إن الله، الثانية اللي أسرع منها شوي إن الله، الثالثة إن الله، لاحظت اختلف الزمن. فدائما يتناسب مع نوع القراءة ويتناسب مع سرعة القراءة. فهي ملخص الغنة، تمام؟ أرجو أنه يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وفقت. فلذلك الآن إذا سئلت عن موضوع الغنة قديش كم حركة، بس ليش النبي علموا الطلاب الحركات بداية حتى يقربون المعنى الغنة، تمام؟ ولكن هذا ما أظن أنه يعني المفروض المدرس القرآن ما يتطرق لها الأبواب أبدا، ده مباشرة يقول للطالب أنه الغنة هكذا تقرأ بهذا الزمن، وكلما أسرعت تخف يخف زمن الغنة. طبعا هذا موضوع الغنن. إذن ملخص سريع الأخوة والأخوات اللي دخلوا جديد، كما قلنا الغنة هي صوت يخرج من الخيشوم، والخيشوم ليس الأنف وإنما فتحة وهي التجويف الداخلي خلف الأنف، تمام؟ إذن تجويف من خلف الأنف هو هذا يسمى الخيشوم، وهو الذي تخرج منه النون والميم إن كانت ساكنة أو متحركة أو مشددة أو كل شيء أي شيء، إذن هذه تسمى إذن الغنة، تمام؟ يعني الصوت هو الذي يخرج اسمه الغنة، تمام؟ طيب كما أيضا تحدثنا عن مراتب الغنة، قلنا أن الغنة لها أربعة مراتب أو أربع مراتب. أكمل ما تكون وذلك في النون والميم المشددتين والمدغمتين. يعني إذا رأيت نون مشددة، تمام، أو ميم مشددة أو نون مدغمة أو ميم مدغمة، تمام، إدغام متماثل يعني مثلا، يكون هذا أعلى ما يمكن، تمام. الزمن أتحدث عن الزمن، تمام. هذه المسألة المرتبة الأولى. المرتبة الثانية وهي غنة كاملة، غنة كاملة وهي في النون والميم المخفاتين. يعني الإخفاء يكون إما إخفاء نون، أحكام النون الساكنة والتنوين هي بالإخفاء، أو الميم المخفات عند الباء، تمام. يعني مثل كلمة كنتم ترميهم بحجارة، هذه تكون زمنها أقل من الأولى. الثالثة عندما تكون النون أو الميم ساكنتين. طبعا كما قلنا الميم والنون بالأصل هي فيها غنة على كل الأحوال، لو كانت متحركة أو ساكنة أو مشددة، تمام. مثل كلمة أنعمت فيها نون وميم، فهذه ساكنة، هذه تكون زمنها أطول من يعني أقل من الزمن الغنة الكاملة. الآن المرتبة الرابعة هي أنقص ما يمكن، تمام، وتكون في النون والميم المتحركتين مثل نعمة، تمام، نعمة، فهذه تكون يعني أقل مرتبة. وطبعا كما قلت لكم ملخص الكلام، لا يجوز تقدير الغنة بحركتين أبدا، وإنما يعني الغنة تؤخذ بالسماع، تمام إخواني. فهذه شرحنا إن شاء الله البيت الأول هذا الذي ترونه على المستعرض، يعني في أعلى الصفحة، الأخوة اللي دخلوا جديد، مستعرض وأظهر الغنة من نون ومن ميم ومن ميمين إذا ما شدد. تمام، هون انتهى الكلام. هلأ يقول لك وأخفيا الميم إن تسكن بغنة. شوف هلأ كلمة أخفيا هذه تابعة للشطر التي بعدها. تمام، هذه الكلمة تابعة للشطر الذي بعد هذه الكلمة، يعني أصبح المعنى وأخفيا يعني أخفي الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. يعني يقول ملخص البيت، يعني يقول لك الميم إذا جاءت ساكنة إن تسكن، تمام، وجاء بعدها حرف الباء. شوف إذا جاءت الميم إن تسكن وجاء بعدها حرف الباء يجب عليك أن تعطي غنة. لاحظت غنة، يقول لك في الأخير على المختار من أهل الأداء، يعني هذا الذي اختاره أهل الأداء وأهل القراءات. تمام، هذا الذي اختاره أهل العلم وأهل القراءات. تمام، إذن فأصبح البيت وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء، عند الباء يعني تخفى، على المختار من أهل الأداء، يعني على الذي يختاره العلماء. تمام، من أهل الاختصاص وأهل القراءات. طبعا كما تعلمون وجميعكم يعلم أحكام الميم الساكنة، ويقول في البيت الذي بعده وأظهرنها عن ميم، عن ماذا يتكلم؟ عن الميم، لأنه يتكلم آخر شيء عن الميم، شوفوا باللون الأحمر، وأظهرنها عند باقي الأحرف. تمام، وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. شو هي اللي تختفي؟ الميم. يقول وأظهرنها عند باقي الأحرف، يعني إذا جاءت الميم ساكنة، شوف نتكلم عن أحكام الميم الساكنة الآن، كل هالكلام عن الميم الساكنة. يقول وأظهرنها يعني الميم ساكنة عند باقي الأحرف. تمام، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. الآن رح أعلق على البيت الأخير هذا إن شاء الله، عندي بعض الملاحظات عليه. بس الآن أحكام الميم الساكنة كما تعلمون هي ثلاثة أحكام. الأول الإدغام، كلكم يعلم هذا يعني المسألة، ولكن نراجعها مع بعض. أول الإدغام، إذا أتى بعد الميم الساكنة ميم أخرى، تمام، تكون الحكم إدغام، وهذه مرت معنا. تمام، هذه مرت معنا في قول الناظم وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، مرت معنا هذه في يعني الإدغام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين في قوله الإمام ابن الجزري رحمه وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. إذن عندما يكون متشابهين يكون في إدغام، ومنها الميم. الميم إذا جاءت ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة يكون الحكم هنا، يكون الحكم إدغام متماثل. تمام، ويعني يسميه بعضهم إدغام المتماثلين الصغير. تمام، متغام المتماثلين الصغير. طيب الحكم الثاني الإخفاء الشفوي. الإخفاء الشفوي هون هلأ الآن البيت شوفوا أخفيا، هذا الحكم الإخفاء الشفوي، شايفين إخواني، وأخفيا هو أن يأتي بعد الميم الساكنة كما تعلمون يعني حرف الباء، ويكون نطق مصحوبا بالغنة. ليك عم يقول لك وأخفيا، وأخفيا الميم إن تسكن بغنة. شوف هذه كلمة بغنة، يعني الإخفاء يجب أن يكون مصحوبا بغنة. شايفين هذه كلمة بغنة، يعني الإخفاء، إخفاء الميم يجب أن يكون مترافقا مع غنة. تمام، يعني إذا جاءت ميم ساكنة وبعدها باء يجب أن تكون معها غنة. تمام، مثلا كلمة، مثلا مثال، مثلا مثل ذكرنا الآن قوله تعالى ترميهم بحجارة. تمام، أيضا قال تعالى وما صاحبكم بمجنون، قال تعالى ومن يعتصم بالله. تمام، أيضا هذا إذن الإخفاء الشفوي. الأمر الثالث هو الإظهار الشفوي. تمام، فهون يقول الناظم أظهرنها يعني النون الساكنة عند باقي الأحرف. هلأ خلصنا من حرفين، نحن الآن الميم الساكنة إذا جاءت بعد الميم أصبح الحكم إدغام متماثل، وإذا جاءت ميم ساكنة وبعدها باء أصبح الحكم إخفاء شفوي. الآن يقول لك الناظم وأظهرنها، شو هي الميم عند باقي الأحرف، يعني جميع الأحرف يجب أن تظهر، ثم يقول لك واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. عم يأكد عليك على مسألة هامة وهي مسألة الواو والفاء. يعني إذا جاءت ميم ساكنة وبعدها فاء أحيانا بعض الإخوة يعني الجدد على قراءة القرآن يخفيها يخفي الميم فتصبح مثلا يقول لك لكم فيها. الأصل نقول لكم فيها تمام، فهو شو بيقول لكم فيها، لكم أكل الميم وانتقل للفاء مباشرة، فهذا إذن من الأخطاء. يجب أن تقول لكم فيها الميم لوحدها ثم تخرج بالفاء لكم فيها، بس بسرعة طبعا مو بتوقف مثل تقول قال تعالى لكم فيها لكم فيها تمام لكم فيها. إذن أيضا عم يقول لك واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، فهذان الحرفان يعني الميم عندهما يعني تميل إلى بعض الإخوة والأخوات يعني جدد على القراءة يعني ممكن يخفوها تمام عند الواو. ولكن هناك ملاحظة وهي خطأ شائع أجده أحيانا مكتوب في بعض الكتب التجويد، يقول لك وهذه أظن أنكم كلكم تعرفونها، يقول اللهم صل على سيدنا محمد وأشدها إظهارا عند الواو وفاء. سمعتوا هالعبارة من قبل؟ يقول وأشدها إظهارا عند الواو والفاء، أشدها إظهارا يعني الميم الساكنة عند الواو والفاء. فأقول لكم هذا الكلام إخواني ليس مضبوط، ليس له صحة، لأن الإظهار ليس له مراتب أصلا، الإظهار مرتبة واحدة. فما بيقول عندما يقول لك وأشدها إظهارا، شو يعني وأشدها؟ معناتها في أشد وشديد أقل، معناتها في مراتب، وهذا كلام خاطئ. الإظهار مرتبة واحدة فقط ليست لها ثاني. فنقول واحذر لا دا ووم وفاء أن تختفي، ولا نقول نقول مثلا وأشدها إظهارا عند الواو والفاء، فهذه الكلمة إذن خاطئة. طبعا هذا أحكام الميم وأظن كلكم تعرفونها ولكن راجعناها. ننتقل الآن إلى أحكام اللهم صل على النبي، باب أحكام النون الساكنة والتنوين، باب أحكام النون الساكنة والتنوين. الآن بس قبل أن أبدأ بدي أسأل سؤال، أنا في سؤال عندي هذا بيحيرني شوي. طيب ليش وقت قلنا أحكام النون الساكنة، الكل خليكم معي شوي، قلنا أحكام النون الساكنة والتنوين ولم نقل أحكام الميم الساكنة والتنوين؟ طيب الأخوة اللي ما بيعرفوا يقولوا لي إنه نحن ما ندري، والأخوة اللي بيعرفوا يجاوبوني أو الأخوات، أي واحد بيعرف يقول لي إنه طيب ليش نحن بنقول دائما أحكام التجويد يقولوا أحكام النون الساكنة والتنوين ولا يقول أحكام الميم الساكنة والتنوين، يقولون فقط أحكام الميم الساكنة، ما بيقولوا أحكام الميم الساكنة والتنوين؟ شو الفرق بين هالكلام هذا؟ ليش في فرق؟ يعني كل أحكام الميم فرع عن النون الساكنة، ما فهمت هذا الكلام. كل أحكام الميم فرع عن النون الساكنة، هو مم ايه معك يعني حق بهالكلام شبه يعني صحيح، بس العبارة المفروض تكون أوضح لأن التنوين عبارة عن نون ساكنة. أحسنت يا أختي المباركة أو أخي الكريم. نعم، إذا التعليل لأن التنوين أصلا، التنوين هو عبارة عن نون ساكنة، التنوين هو بالأصل عبارة عن نون ساكنة. مثلا نقول كلمة، شوفوا كلمة مثلا سميعن، تمام، كلمة سميعن هي كتبتها، هي شو أصل هذه الكلمة؟ أصل هذه الكلمة هكذا سميعن، صح؟ شايفين كيف الأصل الكلمة؟ إذن سميع أصلها سميع بالنون، بصير أصلها بصير بالنون، وكل تنوين أصله نون ساكنة. لاحظتوا لماذا نقول أحكام النون الساكنة والتنوين؟ لأن أصلا التنوين هو نون ساكنة، فله حكم النون الساكنة. لاحظتوا شو ليش نقول أحكام النون الساكنة والتنوين ولا نقول أحكام الميم الساكنة والتنوين؟ الميم ساكنة الحالة والتنوين إذن هو أصله نون ساكنة. طيب نقرأ الأبيات إن شاء الله. يقول الناظم رحمه الله تعالى، يقول وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى، فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والرى لا بغنة لزم، وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون، والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذ. تمام، لخفى لدى باقي الحروف الأخرى. طبعا وأظن أنا يعني الجميع يعني يعرفون أحكام النون الساكنة والتنوين، ولكن مراجعة سريعة. طيب هنا الناظم رحمه الله يبين أن للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام، هي الإظهار والإدغام والقلب أو الإقلاب والإخفاء. طيب النون الساكنة ما هي النون الساكنة؟ هي النون التي لا حركة لها كما تعلمون، مثل نقول من وعن، تمام؟ والتنوين هو جعل نون ساكنة زائدة، إذا زيادة هذه النون. إذا التنوين، شو تعريف التنوين بعلم يعني اللغة؟ هو أن تجعل نون ساكنة زائدة، تمام؟ تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، لاحظتوا هالكلمة؟ يعني تنطق ولا تكتب، تنطق ولا تكتب. إذا أن نجعل نون هو جعل نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا، يعني ننطقها ولا نكتبها، كمثلا مثل كلمة مثلا رحيم، رحيما، رحيم، تمام؟ هذه لا تكتب وإنما تلفظ لفظا. طيب الآن خلونا ننتقل لأول حكم وهو الإظهار، تمام؟ يقول لك الإمام ابن الجزري: فعند حرف الحلق أظهر. هي أول حكم. حرف الحلق أخذناها بالمخارج والصفات، حروف الحلق هي ستة: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، تمام؟ طيب الإظهار ما معنى الإظهار باللغة؟ باللغة معناه البيان، البيان، الإظهار، البيان. أما الاصطلاح، لأن أي أمر في تعريفه اصطلاحيا وتعريفه لغويا، الاصطلاح هو أن نخرج النون الساكنة والتنوين من مخرجهما من غير زيادة في الغنة. لا نقول من غير غنة، انتبهوا، هذه مسألة دقيقة. بعضهم يقول هي أن نخرج النون الساكنة والتنوين من مخرجهما من غير غنة. طبعا لا، كيف أصلا النون والميم ما تخرج، مستحيل إن كانت ساكنة أو متحركة إلا بغنة، لأن مخرجها أصلا الخيشوم وصفتها الغنة. لاحظوا إخواني الدقة، فهي إخراجها من مخرجها من غير زيادة في الغنة، هذا هو الإظهار الحلقي، تمام؟ حروفه كما تعلمون ستة، كما يعني هذا يعني معلوم للجميع: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. طيب لماذا أظهرنا نحن، ما أدغمنا مثلا أو أخفينا حروف الإظهار؟ لماذا؟ لأن شوف المخرج، مخرج النون أين مخرجها؟ تعرفون، من طرف اللسان، صح؟ فلذلك طرف اللسان. أما حروف الحلق فهي بعيدة عنها، حروف الإظهار هي حروف الحلق وهي بعيدة كثيرا، صح؟ فبسبب هذا التباعد ظهر الإظهار. إذن قد تسألون: طيب شو سبب الإظهار؟ نقول سبب الإظهار بسبب بعد مخرج النون عن مخرج حروف الحلق، تمام؟ فتحصل إظهار، لا يمكن أن يكون هناك لا إدغام ولا إخفاء ولا شيء، لأن المخارج بعيدة عن بعضها، عن بعضها، تمام؟ الأمر الثاني الإدغام. ما هو الإدغام؟ الإدغام هو كما تعلمون باللغة، باللغة الإدغام هو اللهم صل على النبي، الإدخال، تمام؟ اللهم صل على سيدنا محمد. الإدغام هو الإدخال. مثلا تعرفون السيف والغمد، السيف والغمد، السيف له غمد، عندما تدخله في الغمد هذا يسمى إدغام. في بعض المصاحف تجد لها بيت، المصحف له بيت، عندما تدخله هذا يسمى الإدغام، تمام؟ إذن ولكن بالاصطلاح، تمام، هذا باللغة الإدخال. مثلا تقول العرب: أدغمت السيف في غمده، أدغمته يعني أدخلته، أدغمت المصحف في يعني كما يقولون في صندوقه أو كذا، تمام؟ هذا بالاصطلاح باللغة. أما بالاصطلاح فهو، انتبهوا، إدخال حرف متحرك، حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا. وعندما تسمعون كلمة الإدغام معناتها في حرفين، الأول ساكن دائما، تمام؟ دائما الحرف الأول ساكن، هذه مسألة منتهي منها تماما. إذا الإدغام إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الحرف الثاني، اكتبوا على الكلمة، تمام؟ يصبحان حرفا واحدا من جنس الحرف الثاني، تمام؟ وهي حروفه كما تعلمون ستة، مجموعة في كلمة يرملون، تمام؟ إذا هو النطق بالحرفين فيصبحان حرفا مشددا كالحرف الثاني. الأول إذن يذهب يصبحان كالحرف الثاني. أيضا كما قلت لكم أحرف ستة وهي مجموعة في كلمة يرملون، تمام؟ كيفية الإدغام، جعل الحرف المراد إدغامه مثل المدغم، تمام؟ إذن جعل الحرف المراد إدغامه يصبح كالحرف الثاني يدخل به، تمام؟ وهذه مسألة هامة يعني. فهذه موضوع الإدغام. إذن حروفه ستة، ويقسم الإدغام إلى قسمين: إدغام بغنة وإدغام بلا غنة. طبعا هذا الكلام كلكم تعرفونه، أظن أن يعني الكل يعرفه، ولكن نحن ممكن تمرق معنا بعض الملاحظات البسيطة، يعني ممكن بعض هيك الأمور التي تخفى على بعض الطلاب. طيب الإدغام بغنة، كما قلنا الإدغام أحرفه ستة، ستة في مجموعة في كلمة يرملون. هذه يرملون تنقسم إلى قسمين: إدغام بغنة وهي مع أربعة حروف، وهي كلمة يعني مجموعة في كلمة ينمو أو يومن، ينمو أو يومن، إذن هذه تكون إدغام بغنة. أما الإدغام بغير غنة فهي مع اللام والراء، مع حرفين اللام والراء. طيب خلونا نأخذ شوي الإدغام بغنة. هذا كما قلت لكم أربعة حروف: ينمو أو يومن. طيب ليش سمي إدغام بغنة؟ هون السؤال، ليش هذا سمي إدغام بغنة والثاني لم يسمى إدغام بلا سمي إدغام بلا غنة؟ سمي الإدغام النون والتنوين في حروف ينمو، تمام؟ أدخلت فيها، تمام؟ سمي إدغام لإدخال النون والتنوين في حروف ينمو. إذن الآن عندي النون الساكنة، تمام؟ أو التنوين، وبعده حرف من حروف يومين. فالنون الآن كما قلنا لكم الإدغام هو الإدخال، يجب أن تدخل النون أو الميم في هذا الحرف. كما قلنا الإدغام هو ماذا؟ هو الإدخال، صح؟ فهو الإدخال، فأصبحت الآن الحرف سيدخل، تمام؟ أظن أنا التكست كأنه واقف عندي شيخ أبو حفص، التكست أظن واقف عندي شوي، ممكن في مشكلة عندي بالتكست. راحت كل ال الآن رجع اشتغل، بارك الله فيكم، تمام. طيب الآن عرفنا ايش سمي إدغام، عرفتوا إخواني؟ شوفوا بس تفهم فقه التجويد بيسهل عليك الأمر. الآن ليش سمينا إدغام؟ لأن النون الساكنة أو التنوين يدخل في الحرف الثاني، يعني الحرف الثاني بياكله، بيقعد جواته، تمام، في داخله. طيب ليش سميناه بغنة؟ سمي بغنة لأن الغنة مصاحبة له، تمام، سواء كانت غنة المدغم أو غنة المدغم فيه. الآن النون دخلت في قلب الحرف الذي يليه، تمام، دخلت داخله، بس ولكن صفة النون لها صفة الغنة، تذهب النون الحرف يذهب ولكن تبقى الصفة، تمام، تبقى الصفة، تمام. فهذه مسألة هامة. إذا النون ذهبت مع ما شفنا نون، مثلا كلمة من يعمل، من يعمل تصبح ومي ومي. طيب وين النون؟ النون وينها؟ النون ذهبت، صح، ومي دخلت في الياء. طيب والغنة هذه مي، لاحظتوا؟ هذه تبقى الغنة، صفة تسمى صفة الغنة، هذه الغنة تبقى لصفة النون، تمام. أيضا كلمة قال تعالى وجوه يومه دخلت فيها. الآن مع النون قالوا لن ندخلها، قالوا لن ندخلها، قوله تعالى من نعمة، تمام أخواني، من نعمة. مع التنوين مثلا أمشاج نبتلي، مع الواو قال تعالى من ولي، تمام. إذن شو عم نلفظ، احنا النون راحت تماما صفية الواو، ولكن في غنة تخرج من الخيشوم. فلذلك دائما بالإدغام انتبهوا على المسألة، يجب أن تكون الغنة نصفها 50% من الأنف و 50% صوت فموي و 50% صوت خيشومي. ومي يعني إذا سكرت أنفك يجب أن تغلق الغنة، ومي إذا سكرت أنفي الغنة ذهبت، تمام. فهذا دليل على أنه يجب أن تخرج غنة. بعضهم بيخطئ يطالع الغنة يعني الغنة 100% من الأنف، يقول ومن يعرف، لا، إذا 50% نصف من الخيشوم ونصف من الفم، تمام. هذه مسألة هامة إلا عند النون، تمام، والميم، تمام، تقول ميم، فالهون الكامل الغنة ستخرج من الخيشوم. أيضا كلمة من نعمة كله الأمر يخرج من الخشوم. إذن هذه الإدغام بغنة. أما الإدغام بلا غنة، الإدغام بلا غنة فهو يختص بحرفين كما قلنا، وهما اللام والراء، فتدغم النون الساكنة في اللام أو الراء، تمام؟ طيب ليش سميناها بلا غنة؟ لأنها لا يصاحبها غنة، تمام؟ ما فيها غنة، لا تصاحبها غنة. طيب قد يسأل سائل يقول طيب ليش نحن حذفنا الغنة؟ ما هي النون أصلا في غنة، صح؟ النون فيها غنة، طيب ليش حذفنا الغنة؟ نقول قال العلماء للتخفيف، حيث أن بقائها يسبب بعض الثقل، تمام؟ يسبب ثقل، تمام؟ فلذلك سموا الإدغام بغير غنة سموه إدغام كامل. إدغام كامل يعني تذهب النون هي والصفة، تذهب نون وصفتها كاملة. لاحظتوا إخواني؟ إذن قد تسألوا سؤال، تسألون لماذا الإدغام بدون غنة يسمى إدغام كامل؟ لأن النون ذهبت هي وصفتها. طيب لماذا الإدغام بغنة يسمى إدغام ناقص؟ لأن النون ذهبت وبقيت صفتها، يعني النون كلها لم تذهب وإنما بقيت صفتها وهي الغنة، صح؟ الثانية مثلا نقول مثلا كلمة أهلكت مال اللبدة، مال اللبدة، لاحظتوا كيف إخواني؟ مال اللبدة، ما في إدغام أبدا، لا نون ولا تنوين ولا غنة. مثلا قوله تعالى غفور رحيم، حتى لو سكرت أنفك تطلع الكلمة كاملة غفور رحيم، تمام؟ هل أنا لحسد أنفي غفور رحيم، تمام؟ هون ما بين لا نون ولا شيء، فتسمى هذه إدغام بلا غنة إدغام كامل، تذهب النون مع الصفة، تمام؟ طيب بيسألني الآن سؤال بيقولوا لي طيب ليش أدغمنا نحن بغنة مع الحروف الأربعة تبع الأربعة حروف يرملون ولم ندغم مع اللام والراء، تمام؟ نقول أولا أدغمنا مع النون من حروف ينمو، تمام؟ للتماثل، لأن نون ونون متماثلين فإجباري بده يصير إدغام. الأمر الثاني أدغمنا مع الميم لأن الميم بالأصل تشارك النون في جميع الصفات وفي مخرج الغنة، فهما متجانسان في الصفات. لاحظتوا المسألة؟ إذن الميم تشارك النون. إخواني إذا حد عم يكتب لي أي سؤال أو تعليق أنا التكست عندي ما مو واضح، بارك الله فيكم، التكست في ما أدري ليش معلق، ما عم شوف شيء يعني مكتوب أبدا. الآن عم يعلق، ما أدري شو المشكلة، ما أدري. شفت كلمة التجانس بس من الأخ محمد بارك الله فيه. طيب ما بعرف ليش عم يروح ويرجع. طيب الشيخ أبو حفص كأنه لما ما أدري والله، ما أدري عم يروح ويرجع التكست. طيب على كل الأحوال ما في مشكلة إن شاء الله، يعني بارك الله فيكم. إيه طيب الآن كما قلنا لكم النون للتماثل، مع الميم كما ذكر الأخ محمد بارك الله فيه للتجانس، لأنه متجانس النون مع الميم في جميع الصفات، تشاركها في جميع الصفات وفي مخرج الغنة أيضا، فهما متجانسان في الصفات، تمام؟ ولكن يختلفان في المخرج، إذن فحقها الإدغام. أيضا مع الواو والياء، مع الواو والياء النون مشتركة مع الواو والياء في الجهر والاستفال والانفتاح، لاحظتوا فيها طبعا هذا الكلام أخذناه في باب المخارج باب الصفات، تمام؟ إذن الواو تخرج من مخرج الميم، واو ميم، لاحظتوا من الشفتين، فلما أدغمت النون في الميم أدغمت في الواو مثلها، ثم أدغمت في الياء لشبهها بالواو، تمام؟ فهذه بعض يعني كما يقولون الاستنتاجات والاستنباطات لماذا تمت عملية الإدغام. طبعا هذا الأمر يا أخواني وأخواتي بنبه على مسألة، إنه هذا الأمر جاءنا هكذا بالتلقي، لم يكتب هكذا قواعد، يعني نحن تعلمنا القرآن عن طريق القواعد، لا أبدا، وإنما القواعد جاءت تبعا لضبط قراءة القرآن. يعني كل هذه الأمور التي نتكلم بها وأحكام النون وأحكام الميم والمدود وكذا، هذه كلها استنتاجات، رأوا كيف يعني العلماء كيف يقرأ القرآن، كيف نقله السلف الصحابة والتابعون وتابعوهم، فرأوا الحرف كيف يخرج فبدأوا يدونون. مثلا إذا التقت النون مع الياء وجدوا أن جميع القراءة إذا التقت النون مع الياء هنا في عملية تحصل، ما هي؟ فسموها عملية إدغام، لأن من لغتهم الإدغام هي الإدخال، تمام؟ فقالوا تدخل. ثم وجدوا أن طيب النون مع الراء طيب النون ذهبت ولكن أيضا ذهبت الغنة أيضا، فأسموها إدغام بلا غنة. الأولى سموها إدغام بغنة، تمام. فمن هنا ظهر علم التجويد. هو علم التجويد، نحن لا نقرأ القرآن بناء على علم التجويد، وإنما علم التجويد ظهر يعني استنتاجا لما كان يقرأ به العلماء القرآن. لاحظوا هذه المسألة، هذه مسألة هامة. البعض يظن أنه نحن يعني أيضا، فجميع هذه الاستنتاجات يقولون أنه طيب شو سبب الإدغام بغنة ولماذا سمي كذا، وهذه كلها استنتاجات. بالأصل نحن عندنا التلقي، ولكن هذا الأمر، هذا العلم التجويد يضبط القراءة، يضبط. ما بصير يجي بكرة واحد يقول لك والله يا أخي يأتيك القراءة جديدة يقول لك والله لا، هو الأصل النون والياء ليس فيها إدغام، لا، النون تظهر والياء. مثلا قول ومن يعمل، هكذا تقرأ، من أين جئت بهذا الكلام؟ ما يستطيع، لأن علم التجويد ضبطه العلماء وفرغوه في الكتب وعلى الأوراق، تمام؟ فهذا ما يستطيع أحد أنه يتلاعب بالقرآن ولا يتلاعب بعلم التجويد. تقول له أين دليلك؟ يقول والله شيخي قرأني. إله أين شيخك؟ انظر راجع الكتب. إذن فالعلماء بارك الله فيهم وجدوا أنه ممكن الأمر يصير في تلاعب وكذا، فضبطوا بعملية الكتب، وحتى يسهلوا للناس كيفية قراءة القرآن. الآن مع اللام، لماذا أصبح إدغام كامل؟ بسبب التقارب، مخرج النون من اللام متقاربين، والراء أيضا مع النون متقاربين، فأصبح ظاهر التقارب. فهذه كلها كما قلت لكم استنتاجات من العلماء بارك الله فيهم، يعني ليست هذا كلام منزل أو كلام، لا لا، هذا كله يعني من أقوال العلماء بارك الله فيهم، يعني استنتاجات. كل عالم يقول لك والله أجد كذا أجد كذا، فلذلك تجد بعض العلماء يختلفون عن بعضهم في بعض المسائل، وهذا لا يضر، يعني هذا أمر يعني تبع لقراءة القرآن، ولكن القرآن يؤخذ بالتلقي. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. الآن وين وصلنا؟ نحن أخذنا الإظهار والإدغام، تمام؟ طيب اللهم صل على سيدنا محمد. طيب الإظهار المطلق كما قلت لكم يسمى إظهار مطلق. هون ذكر شغلة بس قبل ما أنسى، الإمام ابن الجزر رحمه الله يقول وأدغما بغنة في يومن، تمام؟ إذا جاءت النون ساكنة أو تنوي بعدها حرف من حروف يومن حقها الإدغام بغنة. يقول لك إلا بكلمة كدنيا عنون، يقول لك إلا إذا جاء هذه القاعدة، إذا جاءت بكلمة واحدة فهذا الكلام لا ينطبق، القاعدة يعني لا تكون لا تنطبق، تمام؟ فنقول كيف لا تنطبق يعني، فنقول يعني بتصير اللهم صل على سيدنا محمد في أربعة كلمات في القرآن أو أربعة كلمات لا تنطبق عليها القاعدة، وهي كلمة الدنيا وبنيان وصنوان وقنوان، تمام؟ لأن إذا نطبق القاعدة نقول مثلا صوان، لا خلاص، مثلا الدنيا نقول الدنيا، فحقها الإظهار، فيسمى هذا الإظهار المطلق، تمام؟ وهو تعريفه طبعا كما قلت لكم هذه اصطلاحات كلها. الإظهار المطلق أن يقع بعد النون الساكنة حرف من حروف يرملون في كلمة واحدة، تمام؟ وهي فقط أربعة كلمات. فابن الجزر رحمه الله يعني ظهر عنده ضرب مثال على كلمة دنيا وكلمة عنونو، يعني أنه إذا جاءت نون وواو مثل كلمة صنوان وقنوان، ضرب مثالين على الياء وعلى الواو مثل كلمة دنيا، والكلمة الثانية هي بنيان، وعلى النون والواو هي كلمة قنوان وصنوان. إذن هنا لا يحصل الإدغام، لأننا إذا أدغمنا ماذا يحصل؟ تذهب الكلمة ومعناها، تمام؟ فهذه هي المسألة. طيب عندي بعض الاستثناءات، تمام؟ هذا يسمى إذن إظهار لإظهار النون الساكنة عند ملاقاتها لهذه الحروف في كلمة واحدة، تمام؟ وسمي مطلقا، مطلقا ليس سموا العلماء مطلق، سمي لعدم تقيده بحلق أو شفوي أو يعني أي شيء. إذن مطلق يعني ما له علاقة لا أنه إظهار شفوي ولا إظهار حلقي، إظهار مطلق. عرفتوا؟ إذا سألتوا على الإظهار المطلق كما قلت لكم هذه أيضا اصطلاحات، اصطلاحات اصطلحها العلماء يعني بارك الله فيهم. إذن لا نسمي إظهار حلقي أو إظهار شفوي وإنما إظهار مطلق، تمام؟ وعلته كما قلت لكم يعني حتى لا تختلط الكلمة و تنشأ كلمة ثانية، تمام؟ إلا طبعا الآن في عندي استثناءات موضوع الإظهار، تمام؟ هذه ممكن تكون جديدة على بعض الإخوة والأخوات. الأول، الاستثناء الأول، إذا أتت النون الساكنة، انتبهوا إخواني، إذا أتت النون الساكنة وبعدها حرف من حروف الإدغام في كلمتين، تمام؟ نعيد، إذا أتت نون الساكنة وبعدها حرف من حروف الإدغام في كلمتين، هذه يعني حفظ قراءها بالإظهار من طريق الشاطبية، تمام؟ أولا في قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم. طيب الآن بعضهم يقول لي اقرأ ياسين والقرآن الحكيم ووصلها، وصل يعني بدون ما توقف ياسين والقرآن، لا وصلها. فهنا إذا تظهر، نقول ياسين وال مثلا كلمة نون والقلم، تمام، نون والقلم، إذا هي من طريق الشاطبية، ياسين والقرآن الحكيم، تقرأ ياسين والقرآن الحكيم من غير إدغام، ما نقول ياسيو، تمام، فهم؟ إخفاء الميم الأفضل بفرجة بارك الله فيك إختي. الآن في مسألة إختنا عم تسأل عليها، إنه موضوع إخفاء الميم هل بفرجة بين الشفتين أم لا؟ الآن سأتكلم عن هذا الموضوع، وتتركون يعني أتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله. طبعا بس لنخلص موضوعنا ذكروني فيه بارك الله فيكم. إذن هذه الحالتين ياسين والقرآن الحكيم ونون والقلم والسطرون تقرأ بالإظهار، نقول نون والقلم وما يسطرون، نون والقلم، تضرب على النون وبتطلع عنده القلم وما يسطرون، تمام، لا ندغم نون والقلم، لاحظتوا، أو ياسين والقرآن، لاحظتوا، فهذه لا من طريق الشاطبية للإظهار، تمام. الأمر الثالث، وقيل من راق، من راق، تمام، امتنع هنا الإدغام بسبب السكت، هنا في سكت، تمام، طريق الشاطبية سكت، من راق، تمام، إذن نظهرها هنا، ما نقول من راق إلا طبعا من طريق طيبة النشر، نقول من راق، ففي الطريق الشاطبية بالإظهار، من راق بالسكت. هذه المسألة الأولى. الآن أتت النون الساكنة وبعدها حرف من حروف الإدغام في كلمة وقرأها حفص من طريق الشاطبية بالإدغام. طبعا الآن بعض الأخوة يسألني لك شو يعني الشاطبية وشو عم أنت تحكي هالكلام تخبيص، مشان ما ضوعكم، المصحف المدينة الآن اللي بين إيديكم، مصحف المدينة المنورة، الكل معه مصحف أليس كذلك، هذا مضبوط على طريقة الشاطبية، تمام، على طريقة الشاطبية، يعني عن طريق طريقة المد، مد المنفصل، تمام، وفيها يتبعها بعض الأمور، فلذلك أنتوا تقرأوا على المصحف المدينة تطبقون عليه هذه القواعد. أي كتاب الآن تجويد تجدونه بالسوق، فهذا يكون يعني تطبق القواعد على مصحف المدينة، لاحظتوا، وحتى الرسم مصحف المدينة تجد كلمة من راق عليها فوق النون سين سكتة، يعني تقرأها هكذا. أيضا كلمة كلا بل رانا، تمام، كلا بل رانا في سورة القيامة، تمام. الآن أتت النون الساكنة وبعدها حرف من حروف الإدغام في كلمة وقرأ حفص من شاطبي الإدغام، وهي شو هي؟ طاسيم ميم، تقرأ طاسيم، ما نقرأها طاسيم ميم، تمام. أتت النون الساكنة والميم في كلمة واحدة ولكن قرأها حفص عن عاصم من طريق شاطبي بالإدغام، طاسيم ميم، تمام إخواني، إذن بالإدغام طاسين ميم، لا نقول طاسين ميم، لا. طبعا هناك الإدغام، هاي المسألة يمكن نسيت أحكي عنها، ما أدري، إنه يقسم يعني في كلمة يرملون من حيث الكمال والنقصان، كلمة يرملون كاملة، إدغام كامل وإدغام ناقص، تمام. الإدغام الكامل ذكرت إنه يتدخل النون والصفة كاملة، تمام، تدخل كاملة هي وصفتها، والإدغام الناقص يعني تبقى الصفة وتذهب النون، هذه يعني تكلمنا عنها بارك الله فيكم. بس أختنا الكريمة سألتني سؤال الآن، هل كلا بل، شو هي النون والصاد، كاف ها يا عين صاد، هون ما في شيء. النون والصاد، النون والصاد، هون إخفاء، في إخفاء يعني، تمام، إخفاء، إخفاء. طيب نحن نتكلم عن إدغام أخي الكريم علاء، نتكلم الآن عن الإدغام، لا نتكلم عن الإخفاء بارك الله فيك، نتكلم عن الإدغام. طيب، لأن طا سين ميم في نون وميم في إدغام، تمام أخي الكريم. طيب بس مسألة سألتني إياها الأختنا الكريمة بنت الإسلام، إخفاء الميم الأفضل بفرجة بين الشفتين أم لا؟ طبعا هذه المسألة وهي مسألة خلافية بين العلماء، نقول بين علماء مصر، تمام، هذا تكلمت أنا يعني عن هذه المسألة طويلا. طبعا هذه المسألة عند علماء مصر فيها خلاف، عند علماء الشام ما مختلفين فيها أبدا، تمام، لم يختلفوا بها أبدا، عند مشايخ الشام جميعهم أو جميعهم بالإطباق الكامل، إن كان الميم المخفات أو الإقلاب، تمام، إما عن طريق الميم الإخفاء الشفوي أو الإقلاب تكون بالإدغام الكامل، تمام. ولكن يعني أنا في بين يدي الآن احضرني نص قرار مجلس شيوخ القراء في دمشق حول النطق بالإخفاء، تمام. إذن قراء دمشق كانوا في مجمع وسئلوا هذا السؤال، إنه ملخصه ملخص إنه الإخفاء الشفوي والإقلاب كيف يلفظ، هل هو بفرجة أم إطباق كامل، وإذا كان في فرجة كم مقدار الفرجة، يعني هذه مسألة هامة. فتطوع الشيخ كريم راجح كان يعني نيابة عن شيخ المقرئين وتكلم بهذا الكلام، تمام، وقال إنه يعني يقول ولقد كلام بالبداية يتكلم ثم يقول لقد اجتمعت ببعض علماء الأزهر الطاعنين في السن في مكة المكرمة، وهو من العلماء الأفاضل وممن أجمع العلماء على فضله في هذا الفن، فأخبرني بأن علماء الأزهر كانوا ينطقون بهذه الغنن إن بالإخفاء الشفوي أو بالإدغام الشفوي أو بالإخفاء الآخر لبقية حروف الإخفاء ما عدا الإظهار والإدغام، وكذلكم كانوا ينطقون الإدغام على هذه السبيل، وكذلكم تلقوا هذه الإخفاءات دون ما تغيير ولا تبديل، وكانت النصوص بكل ما فيها تحمل على هذا التلقي. يقول أن هذا الشيخ الأزهر رآه يعني قابله شيخ مشايخ دمشق، شيخ قراء دمشق قابله شيخ مقاري الأزهر فسأله لماذا هذه المسألة، فقال له نحن ما نعرف هذه المسألة، ثم قال لأن التلقي هو الذي يفسر النصوص. يعني هذا الكلام اللي عم تجلوه بالكتب هذا كلام كتاب وكلام علماء جمعوا، ولكن الضرب الحقيقي على الرواية كيف ننقل، تمام. ثم يقول لأن التلقي هو الذي يفسر النصوص وليست النصوص التجويدية هي التي تفسر التلقي. لاحظوا الكلمة ما أروعها، أعيد الكلمة، لأن التلقي هو الذي يفسر النصوص وليست النصوص التجويدية في كتب التجويد هي التي تفسر التلقي، تمام. إلى أن جاء أحد القراء وكانت له مشيخة القراء في مصر. الآن نشوف من وين نشأت هذه مسألة الإطباق ومسألة الفرجة، وهو الشيخ عامر عثمان رحمه الله وبارك الله فيه ويعني أكرمه الله، رجل كان شيخ المقالة المصرية، فجاء بهذا النطق الجديد، لأن هذا من كلام الشيخ كريم راجح شيخ مشايخ دمشق، يقول وهو الشيخ عامر عثمان فجاء بهذا النطق الجديد الذي ما كان يعرفه القراء ولا علماء القراءة ولا علماء الأزهر، تمام، وأيضا هو ما كان يعرفه من قبل وما تلقاه عن مشايخه. تبوا على الكلام، فكان يقول ترميهم بحجارة، أيضا كلمة من بعد كلمة ومن يعتصم بالله، وهكذا كان ينطق أي بفرجة بين الشفتين. عامر عثمان أول من جاء بهذا العلم هو الشيخ عامر عثمان شيخ المقارئ المصرية، هكذا يقولون. وأنكروا عليه، أنكروا عليه، والآن سأذكر لكم أدلة تبين أنه هو أول من يعني أحدث هذا الأمر. وأنكروا عليه ولكنه بقي أخذا برأيه وحمل الكثيرين من الناس باعتباره كان شيخ القراء على ما أراد أن ينطق، تمام. فهذه إذن ملخص، طبعا في كلام جديد زيادة يعني، ولكن إذن أول من استحدث هذا الأمر الشيخ عامر عثمان بارك الله فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في عليين، كان من أهل القرآن، ولكن سبحان الله إذا اجتهد العالم فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران، ولكن هذا الأمر ما جاء أحد قبله. طيب الشبهة اللي عرضت له شو هي الشبهة؟ الشبهة أن قال قرأ بالكتب إخفاء شفوي، فقال كيف يعني إخفاء وهو يعني نحن إذا قلنا ترميهم ما في إخفاء، نقول من بعد ما في إخفاء ظهرت، فمن هون عرضت الشبهة فقال مفروض نخفيها. قالوا له كيف نخفيها؟ قال نخفيها عن طريق أنه نترك فرجة، تمام، نترك فرجة بسيطة، فهنا وقع في مطب، تمام. حتى فرض على القراء في مصر إن كان عبد الباسط ولا المنشاوي ولا غيرهما، أن هو كان شيخ المقارئ وكان مستلم الإذاعة المصرية، أجبرهم على القراءة بالفرجة، تمام. حتى صار يقرأوا، اللي براجع تسجيلات المنشاوي القديمة والحصري وتسجيلات عبد الباسط القديمة يجد أنها كلها بالإطباق إلا القراءة الجديدة. أمر آخر، أنا الشيخ أيمن السويد حفظه الله أخبرني وقال لي أنا قرأت عند الشيخ عامر عثمان، قرأت بالفرجة، تمام، قرأ بالفرجة، ثم يعني بعد ما محص بالمسألة ودرسها وشاف أقوال العلماء وكتب الأقدمين ما وجد هذه المسألة موجودة، فذهب لعند الشيخ قال له يا شيخ أنا بدي أسألك سؤال، وهذه يعني أنا أنقلها ووالله صادق في النقل عن شيء من فم الشيخ أيمن السويد، كلمني وقال قال له يا شيخ أنا أريد أن أسألك سؤال، هل أنت قرأت على شيخك بالإطباق أم بالفرجة؟ الشيخ أيمن السويد يسأل الشيخ عامر عثمان، قال لي ما أجابني وكان يتهرب من الجواب، هكذا قال لي، إذن كان ما أجابه، يعني أنه ملخص كان ما أجابه. طيب الآن الشيخ أيمن تم في حيرة من أمره إلى أن قدر الله أن يلتقي مع شيخ الشيوخ المقارئ في لبنان في طرابلس أظن، ما أستحضر اسمه، فهو أيضا هذا الشيخ قرأ على الشيخ عامر عثمان ولكن قبل الشيخ أيمن السويد، قرأ قبل الشيخ أيمن السويد، تمام، فأخبره بأنه قرأ على الشيخ عامر عثمان بالإطباق، لاحظتوا؟ فعرف الشيخ أيمن السويد أنه من وين إجت مسألة الفرجة، فعرف أنه الشيخ عامر عثمان هو أول من ابتدع هذه المسألة، ما كانت موجودة قبل وقراء الشام ما يعرفونها أبدا، تمام. مسألة أخرى نقل عن بنت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بنته كانت تنقل لواحد نقلته للشيخ أيمن السويد، ما أظن ما أدري إنه هو قابل الشيخ أيمن، ما أظن يعني نسيت القصة إنه هل هو قابلها أم نقلت له عن وحدة عن بنت الشيخ أيمن السويد عن بنت الشيخ عبد الباسط. قالت بنت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد عندما سألت يعني أباها عن هذه المسألة فقال لها ما كناش نقرأ كده باللغة المصرية، قال ما كناش نقرأ كده، ما يعني ما عرفنا هذه المسألة إلا جديدة، تمام إخواني، تمام إخواني، إذن قال ما كناش نقرأ كده. فهذه المسألة خلاصة الكلام أنه أمر محدث لم يعرفه لا قراء الأزهر القدماء ولا قراء الشام. قراء الشام يعني المشايخ الآن عمرهم 80-90 سنة و100 سنة، مو شباب عمرهم 30-40 سنة ما بيعرفوا شيء، لا طول عمرهم بالقراءات وكذا، قالوا ما سمعنا بهذا الأمر. وأصلا علماء الشام قرأوا على علماء مصر، طبعا علماء مصر لا يخفى عليكم يعني هم أساطين هذا الفن وهم يعني كل الناس عالى عليهم كما تعلمون، تمام، إذن هم كل الناس عالى على أهل مصر ونحن نعترف أن أهل مصر يعني هم يعني علماء هذا الفن، بارك الله فيهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعهم. أجمع علماء دمشق أن هذا المسألة. الآن تسألني الأخت هل يعني لا يجوز أن ننقل النطق بالفرجة؟ طيب الآن أنا سأنقل لكم كلام، شوفي أختي الكريمة، سأنقل لك كلام لابن القيم رحمه الله. ابن القيم اسمعوا هذا الكلام الذهب، هذا الكلام الدرر. يقول ابن القيم كتاب في إعلام الموقعين، يقول إن من أفتى، شوفوا الكلام خطير، بقول، شوفوا، إن من أفتى بقول يعلم أن غيره أرجح منه فإنه خائن لله ورسوله وللإسلام، إذ الدين النصيحة. أعيد الكلام، إن من أفتى بقول يعلم أن غيره أرجح منه فإنه خائن لله ورسوله وللإسلام، إذ الدين النصيحة. ثم يقول وكثيرا ما ترد مسألة نعتقد فيها خلاف المذهب ولا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقد، فنحكي المذهب ثم نحكي المذهب الراجح ونقول هذا هو الصواب وهذا الأولى أن يؤخذ به، فعلى المفتي أن يمحص الأقوال ولا يفتي بمجرد التضعيف بل يجري وراء الأصوب والأقوى دليلا. وهذا كلام في إعلام الموقعين المجلد الأول صفحة 12 و13. شايفين ما أجمل الكلام؟ أسألكم الله، أليس هذا الكلام كالذهب كالعسل المصفى والذهب الإبريز؟ يقول فخائن لله ورسوله. أما أنت مثلا مذهبك شافعي، تمام، وجاءتك مسألة وإجا مستفتي يستفتيك في مسألة، وأنت تعتقد مذهبك أن هناك أقوى في كلام، أقوى من مذهب الشافعي مثلا، تمام، فتقول له والله نحن يا أخي المذهب عنا كذا، ولكن في قول أرجح من مذهبنا كذا، تنقل له القول الراجح كما قال ابن القيم. إذا تقول له والله المذهب الشافعي، نحن مذهبنا شافعي، يقول كذا، ولكن هناك قول أرجح وهو القول كذا كذا كذا، تمام إخواني. الآن أقصد الحكم الشرعي نكون آثمين. طبعا إذا يا أختي هذا نقل وهذه أمانة، تنقل نقل القرآن، أعظم نقل، نقل القرآن. الآن شوفي في مسألة هامة، إذا اقتنعت بكلامي أنا تماما الآن 100%، فحرام عليك أن تقرأي بالفرجة. أما إذا والله أخي في قراء كبار وقرأوا ونحن أنا بتأسى فيهم كذا، ولهم مذهب ومذهب قوي، فلك أنت يعني حرية، تمام. أما إذا اقتنعت بكلامي وكلام علماء الشام وكلام الشيخ أيمن السويد، ولاحظنا النقطة الفارقة، تمام، والمفرق الطريق من أين كان عند الشيخ عامر عثمان، عرفنا الحق، تمام إخواني. هذه المسألة. أما الآن مثلا تجد أن قارئ مثلا أو إمام مسجد يقرأ بالفرجة، تمام، لا يجب أن تعنفه وتقول له ما شرح النطق بالفرجة بنت أي شيخ أمين سويد، ما شرح شو يعني ما لا شرحها، يشرحها دائما وشرحها على إقرأ، وشرحها بالدروس والمحاضرات والتسجيلات، ويعني أنا أخبرني أخبرني بها بنفسي، لا شرحها حتى على قناة إقرأ شرحها، وذكرها بالمحاضرات، شروحات الجزرية وشروحات غيرها، يذكر هذا المسألة، هذه المسألة لأنها تؤرقه بصراحة، لأنها دخيلة على قراءة القرآن، فدائما يذكرها ويحذر منها أنه القراءة، ولكن يقول لا يعني نقرأ عملية الإدغاء الإقلاب والإخفاء الشفوي بالكز، يعني نقول من بعد، لا مسألة يعني بسيطة. ثم اختلفوا، طيب أقصد ما اعتمدها، كيف ما اعتمدها؟ ما اعتمدها، ما اعتمد طبعا ايه تمام، هو تم شيخ ايمن سويد يقرأ 20 سنة بالفرجة. شوفوا مسألة هامة، شوف الانسان الذي يتبع الحق، قال لي قال 20 سنة اقرأ بالفرجة، وليس بس فقط يقرأ بالفرجة وانما يدافع عنها. شوف قال لي اقاتل قتال الابطال في الدفاع عن الفرجة، تمام، ولكن بعد ان ما حصد وبحثت عن الدليل وبحثت من أين جاءت وكذا وكذا وكذا، عرفت الحق وعرفت أن المسألة لم تكن بالتلقي، تمام. إذن هو قرأ عند علماء الشام كذا، وقرأ عند شيخ عامر عثمان كذا، ووجد يعني الصواب أين. فهذه المسألة، بارك الله فيك أختي الكريمة، فهذه يعني مسألة الفرجة. فكما قلت لك، سمعتم إنسان يقرأ بالفرجة، لا نعنفه ونقول أنت مخطئ وأنت مبتدع وأنت لا لا طبعا، له أئمة وله يعني مشايخ علموه قرأوا، ما مجهلون دائما الدين يعني. شوفوا لكم قاعدة خذوها، هذه غير علم التجويد، هذه قاعدة خذوها، إذا أردت أن تدعو إنسانا إلى الدين أو إلى أي مذهب تريده أو إلى أي فكرة تريدها، أول عمل تملق قلبه، أول شيء ادخل قلبه، خليك تدخل إلى سويداء قلبه، اجعله يحبك أول شغلة، تمام. متى ما حبك ودخلت لقلبه أو دخلت لقلب صاحبتك، أو قبل أن تدعيها إلى الإسلام وقبل أن تدعوها لقراءة القرآن، وقبل أن متى ما دخلت إلى القلب أصبح الكلام يقبل مباشرة. عرفتوا هذه المسألة؟ بعض الناس بيجي بده يدعو إلى الله، بيعمل حاله أنه والله عنده علم وكذا، بيبدأ بده يقاتل الناس، بيفوت على بيت على أهله، بيسفه أمه وأبوه وإخواته، وإذا شاف التلفزيون هي يا فسقة يا فجرة، لأمك عمت الله يا فاسقة ويا فاجرة، سبحان الله. عرفت إخواني؟ فأول شغلة ادخل القلوب قبل أن يعني، لأن يعني متى ما دخلت القلب وأحبتك القلوب خلاص تملكت الناس. فهذه مسألة هامة إن كان في القرآن أو في غيرها. طبعا بقي علينا في عنا طبعا الإقلاب والإخفاء، نتركها إلى طبعا الدرس القادم، خلونا اليوم أطلنا عليكم يعني صرنا ساعة ونص تقريبا، بارك الله فيكم. يعني هذا الكلام الذي ذكرته لابن القيم هو في إعلام الموقعين عن رب العالمين، هذا الكتاب يعني ابن القيم كامل هذا الكتاب، أنا أنصح كل طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. شوف العنوان بيخوف بصراحة، العنوان مخيف، العنوان مخيف. شو عم يقول لك؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين، هو يتكلم عن الإفتاء، تمام؟ إنه وكأنه المفتي، هو ملخص للكتاب، وكأن المفتي يوقع عن رب العالمين، وكأنك أنت معك الختم وتختم على الكلام. يعني إذا جاء إنسان يسألك مسألة شرعية تجيبه مباشرة، أنت إذا أجبته معناته أنت توقع عن رب العالمين. فذكر أقوال العلماء وموضوع القول على الله بغير علم والتجرؤ على العلماء وكذا. فكتاب أنصح كل طالب علم أن يطلع عليه، يعني لا أقول يقرأه كله، وإنما يطلع عليه، يرى فيه يعني الكلام الرائع، الكلام العذب الذي يعني يكتب بماء الذهب. يعني فالشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كتبه كلها يعني تدخل إلى القلوب، يعني ابن القيم يدخل إلى القلب قبل أن تقرأ كلامه، سبحان الله. فهذا المسألة. أيضا مسألة أخرى أحب أن أبينها، طبعا أنا في رمضان بارك الله فيكم صلينا قيام الليل، فكنت أسجل أحيانا بعض التسجيلات على MP3 وحملها على الموقع، تمام؟ فهذه مسألة يعني حبيت نبه عليها. طبعا عندما شوفوا التسجيل وقت يكون بإذاعة أو تسجل لوحدك مثلا بيتك أو كذا، غير ما تسجل وقت تكون عم تصلي بالناس، وتكون عم تصلي بالناس أحيانا بيكون عليك ضغوط، أحيانا بيكون تعبان، أحيانا الجو كذا، فأحيانا ممكن بعض الحكم أحكام تهرب منك، النون المشددة مثلا تنقص من ناية. فيعني انتبهوا على المسألة، لا تاخذوها علينا إذا يعني سمعتوا بعض القراءات. أيضا فالتسجيل كان مو واضح 100%، يعني كان في شيء هيك من التشويش. أنا مسجله على جهاز تاني، جهاز الآيفون، هذا تسجيله يعني رايق تماما ودقيق. فإن شاء الله في عندي بس مشكلة بالتحميل من الآيفون للكمبيوتر، إن شاء الله بس نزلون بعيد كل التحميل إن شاء الله بصوت إن شاء الله تكون أصفى وأوضح إن شاء الله. طبعا هذا الذي أحببت أن أقوله، الدرس القادم نكمل إن شاء الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.